إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فمع الدرس 64 بعد 100 من دروس شرح كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام للحافظ ابن حجر رحمه الله، ولازلنا في شرح كتاب الحج وباب صفة الحج والجزء 15 من أجزاء شرح كتاب الحج من بلوغ المرام. والحديث الأول في درسنا اليوم هو الحديث 27 من أحاديث باب صفة الحج ودخول مكة. قال عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم الطيب وكل شيء إلا النساء. رواه أحمد وأبو داود وفي إسناده ضعف. قال الحافظ: وفي إسناده ضعف. وهذا الحديث بهذا اللفظ ضعيف. قال الألباني رحمه الله في كتاب حجة النبي كما رواها جابر في صفحة 81، قال: ضعيف الإسناد مضطرب المتن كما بينته في الأحاديث الضعيفة 1013. ثم ذكر الألباني رحمه الله هناك في السلسلة الضعيفة أن الحديث بهذا اللفظ منكر بزيادة ذكر الذبح والحلق، وبدون الزيادة قال فإن له أصلا. قلت: وقد صححه الشيخ الألباني بدون هذه الزيادة، بدون زيادة وحلقتم وذبحتم، هذه الزيادة منكرة. صحح الشيخ هذا الحديث بدون هذه الزيادة في صحيح سنن أبي داود 1978. إذن الحديث بهذا اللفظ: إذا رميتم وحلقتم، أو إذا رميتم وحلقتم وذبحتم فقد حل لكم الطيب، بهذا اللفظ منكر ضعيف. اللفظ الصحيح بدون ذكر هذه الزيادة: حلقتم وذبحتم. لفظ الصحيح: إذا رميتم جمرة العقبة فقد حل لكم كل شيء إلا النساء. بهذا اللفظ صححه الألباني رحمه الله في صحيح سنن أبي داود 1978. إذن الحديث فيه مسألة واحدة: بما يحصل التحلل الأول. بعض أهل العلم استدلوا بهذا الحديث الضعيف على أن التحلل الأول، ويسمى التحلل الأصغر أيضا، لا يحصل إلا برمي جمرة العقبة والحلق أو التقصير، فمن رمى وحلق حل له كل شيء من محظورات الإحرام. يعني لابد من شيئين، شيئين من الثلاثة: رمي جمرة العقبة، الحلق، التقصير. الحلق والتقصير وجمرة العقبة والذبح، هاي الثلاثة. قال أصحاب هذا القول بأن التحلل الأصغر يكون بفعل شيئين، فمن رمى وحلق حل له كل شيء من محظورات الإحرام من اللبس والطيب وتغطية الرأس ونحو ذلك إلا النساء. فإذا طاف طواف الإفاضة حل له كل شيء حتى النساء، ويسمى التحلل الأكبر. هذا القول الأول. القول الثاني أن التحلل الأول وهو الأصغر يحصل برمي جمرة العقبة فقط، وهذا مروي عن عمر وعائشة وابن الزبير، وهو قول علقمة وعطاء وأبي ثور، وهو مذهب المالكية، ورواية عن الإمام أحمد، رجح ابن قدامة رحمه الله في المغني في المجلد الخامس 310. ودليل أصحاب هذا القول وهو القول الراجح هذا الحديث برواية صحيحة في صحيح سنن أبي داود 1978: إذا رميتم جمرة العقبة فقد حل لكم كل شيء إلا النساء. حديث صريح وصحيح في أن رمي جمرة العقبة يحصل به التحلل الأول، التحلل الأصغر. كذلك حديث عائشة رضي الله عنها قالت: طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي بذريرة لحجة الوداع للحل والإحرام حين أحرم وحين رمى جمرة العقبة يوم النحر قبل أن يطوف بالبيت. طيبته إذن تحلل التحلل الأصغر، قالت حين رمى جمرة العقبة يوم النحر طيبته، إذن هو تحلل صلى الله عليه وسلم تحلل التحلل الأصغر، تحلل الأول. هذا حديث رواه أحمد في المسند وغيره. فالطيب هنا حصل بعد الرمي. أيضا استدلوا بحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: إذا رمى الجمرة فقد حل له كل شيء إلا النساء. فقال رجل: والطيب؟ فقال: أما أنا فقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يضمخ رأسه بالمسك، أفطيب ذلك أم لا؟ هذا حديث أخرجه النسائي وابن ماجة. إذن هذا هو القول الراجح. كذلك أيضا يؤيد هذا القول أيضا حديث أم سلمة رضي الله عنها من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذا يوم رخص لكم إذا أنتم رميتم الجمرة أن تحلوا إلا النساء. هذا أيضا صريح في أن الرمي لوحده يكفي للتحلل الأصغر، وهذا الحديث في صحيح سنن أبي داود 1999. لذلك قال الشوكاني رحمه الله في نيل الأوطار في شرحه لهذا الحديث قال: استدل بحديث أم سلمة على أنه يحل برمي جمرة العقبة كل محظورات الإحرام إلا النساء. إذن هذه مسألة الحديث. الحديث الذي بعده قال عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس على النساء حلق وإنما يقصرن. رواه أبو داود بإسناد حسن، وذكره الألباني رحمه الله في صحيح سنن أبي داود 1984: ليس على النساء حلق وإنما يقصرن. هذا في النسك الحج والعمرة. إذا مسألة الحديث هي حكم حلق النساء أو تقصيرهن في النسك في حج وعمرة. الحديث دل على أن المشروع في حق المرأة عند التحلل هو التقصير، تقصير الشعر، أن تأخذ من كل ضفيرة قدر أنملة، الأنملة رأس الأصبع يسمى أنملة وجمعه أنامل رأس الأصبع، فتأخذ من كل ضفيرة قدر أنملة، تقص بالمقص، تمسك كل ضفيرة بعينها أو تقبض على جميع شعرها إن لم يكن لها ضفائر، تأخذ منه قدر أنملة قدر رأس الأصبع. أما الحلق للنساء فإنه لا يجوز في حقهن، لا يجوز، وقد أجمع أهل العلم على أنه ليس على النساء حلق. لماذا؟ لأن شعر المرأة زينة لها وجمال في حقها، ولأن حلق شعر المرأة شعر رأسها كاملا فيه مثلة، هذا حلق غير معتاد عند النساء كحلق الرجل لحيته، غير معتاد عند الرجال. هكذا أيضا حلق المرأة رأسها أو شعر رأسها هذا حلق غير معتاد، والحلق فيه مثلة. لذلك أجمع العلماء على أنه ليس على النساء حلق. هذه مسألة الحديث، إذن ليس على النساء حلق، وإنما يقصرنا يأخذنا من كل ضفيرة قدر أنملة. حديث الذي بعده أيضا أو هما حديثان حديث عن ابن عمر رضي الله عنهما أن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة ليالي منن من أجل سقايته فأذن له، متفق عليه. والحديث الثاني في نفس المسألة عن عاصم بن عدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرخص لرعاة الإبل في البيتوتة عن منن، يرمون يوم النهر ثم يرمون الغداء ليومين ثم يرمون يوم النفر، رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن حبان. هذان حديثان صحيحان في حكم المبيت بمنن، في حكم المبيت بمنن أيام التشريق، ليالي التشريق من غروب شمس يوم النهر، تبدأ الليلة الأولى من ليالي أيام التشريق، ليلة 11 من ذي الحجة، وليلة 12، وليلة 13، هذه ليالي منن، ليالي أيام التشريق، حكم المبيت. هذان الحديثان في هذه المسألة. والحديثان فيهما خمس مسائل، ليست مسألة واحدة. المسألة الأولى حكم المبيت بمنن ليالي أيام التشريق. اختلف العلماء في حكم المبيت بمنن ليلة 11 والثانية عشر من ليالي أيام التشريق، اختلفوا على قولين. القول الأول أن المبيت واجب من واجبات الحج، هذا قول المالكية وأحد القولين عند الشافعية ورجحه النووي، وهو أيضا الراجح في المذهب عند الحنابلة كما ذكر ذلك ابن قدامة في المغني في المجلد الخامس. إذن هذا القول الأول أن المبيت بمنن ليالي أيام التشريق واجب من واجبات الحج، واستدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم بات فيها، استدلوا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا استدلوا بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لعمه العباس من أجل سقايته في هذا الحديث المتفق عليه الذي معنا، ورخص لرعاة الإبل أيضا، رخص لرعاة الإبل، فهنا أذن للعباس، رخص لرعاة الإبل، قالوا هذا الإذن وهذا الترخيص يدل على وجوب المبيت، ولو كان المبيت غير واجب لما كان للترخيص في حق هؤلاء معنى. قالوا والواجب المبيت في المبيت هو معظم الليل سواء من أول الليل أو من آخره، هذا القول الأول حكم المبيت بمنن ليالي أيام التشريق، قول الأول واجب من واجبات الحج. قول الثاني أن المبيت بمنن سنة مستحبة مندوبة، هذا قول الحسن البصري وأبي حنيفة ورواية عن إمام أحمد، واختاره أيضا ابن حزم في المحلى في المجلد السابع، وقال أبو حنيفة يكره تركها. واستدلوا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم بأنه بات بمنن ولم يأمر بالمبيت بمنا، لم يأمر. استدلوا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم يدل على الاستحباب، يدل على الندب، وأجابوا على أدلة القول الأول بأن الإذن للرعاة الترخيص للعباس لا دليل فيه على الوجوب، لا دليل فيه على الوجوب على غيرهم، إلا لو تقدم من النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالمبيت ثم رخص لهؤلاء، لكنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بالمبيت بمنى. هذان قولان مشهوران عند أهل العلم، والراجح القول الثاني أن المبيت بمنى سنة مستحبة، هذا قول الحسن البصري وأبي حنيفة ورواية عن إمام أحمد، واختاره أيضا ابن حزم في المحلى، والدليل فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لم يأمر بالمبيت، ولو أمر لكان واجبا المبيت. يترتب على هذا الخلاف أن القول الأول الذين قالوا بالوجوب قالوا الذي يترك المبيت عليه دم، والذين قالوا أنه مستحب كما رجحنا سنة لا شيء عليه، لكنه خالف السنة فقط، النبي صلى الله عليه وسلم بات ولم يأمر، فهو لم يبت في منى، ليس عليه شيء، ترك أمرا مستحبا دل عليه فعل النبي صلى الله عليه وسلم. هذه المسألة. بالنسبة للمبيت بمنى، لو اجتهد المسلم الحاج لكنه لم يجد مكانا يليق به، لم يجد خيمة، لم يجد بيتا، لم يجد مكانا غير الشوارع هذه التي الناس تسير وتأتي فيها، اجتهد لكن لم يجد مكانا يليق به، سقط عنه المبيت، له أن يبيت خارج منا في أي مكان شاء ولا شيء عليه. هذا أفتى به الشيخ بن باز رحمه الله في فتاواه في المجلد 67 362، واستدل رحمه الله بعموم قوله الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، وقوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، واجتهد لم يجد مكانا للمبيت بمنى، مكانا يليق به. كذلك أيضا ليس من ذلك المبيت في الشوارع وعلى الأرصفة في طرق الناس والسيارات، طرق السيارات لا سيما من كان معه نساء، فأن في ذلك ضررا عظيما، خطرا جسيما، لا تأتي الشريعة بمثله. هذه المسألة بالنسبة لحكم المبيت بمنى ليالي أيام التشريق. المسألة الثانية، دل الحديث على سقوط المبيت عن أهل السقاية ورعاة الإبل، لأنهم يحتاجون البعد عن منى ليجدوا مكانا أحسن راعيا من غيره، الرعاة يسقط عنهم المبيت مراعاة للمصلحة العامة، وقد ألحق بهم أهل العلم من يماثلهم، كل من اشتغل بمصلحة عامة للمسلمين كرجال المرور ورجال الإسعاف ورجال الإطفاء والأطباء ونحوهم، كل من اشتغل بمصلحة عامة يسقط عنه المبيت. وهكذا أيضا المريض الذي نقل إلى المستشفى خارج منا يسقط عنه المبيت، كذلك المرافق للمريض من أهله، وهكذا. المسألة الثالثة في الحديث، دل حديث عاصم بن عدي حديث الثاني بالنسبة للرخصة لرعاة الإبل في البيتوت عن منا، دل على أن أهل السقاء يرمون كغيره من الحجاج، أما الرعاة فإنهم يرمون يوم النحر مع الناس، يوم النحر يرمون مع الناس، الجمرة جمرة العقبة، ثم يذهبون لرعي إبلهم. فإذا عادوا يوم النفر الأول، يعني اليوم الثاني من أيام تشريق، هم لم يرموا اليوم الأول، رموا يوم النحر، ثم لم يرموا يوم الأول اليوم الحادي عشر، عادوا يوم الثاني عشر يوم النفر الأول، رموا عن اليومين، رموا عن اليوم الحادي عشر وعن اليوم الثاني عشر. هذه رخصة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أرخص لرعاة الإبل في البيتوت عن منن يرمون يوم النهر ثم يرمون الغد ليومين ثم يرمون يوم النفر. ويوم النفر الأول يوم الثاني عشر، ويوم النفر الثاني يوم الثالث عشر، هكذا اصطلح الفقهاء. ومن هذا الفعل ومن هذا الترخيص منه صلى الله عليه وسلم لرعاة الإبل يدل على أن تأخير الرمي أولى من التوكيل لرمي كل يوم في وقته، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم رخص للرعاة في التأخير، ولو كان التوكيل مشروعا لهم لأرشدهم إليه لأنه أسهل. لكن من عنده حاجة، من عنده مشقة، من عنده حرج، رمى يوم النهر ثم وجد الحرج في اليوم الثاني، يجوز له أن يؤخر الرمي إلى يوم الثالث ويرمي عن يومين، ويرمي عن يومين كرعاة الإبل. هذا أفضل من التوكيل إذا ما استطاع، أو وجد مشقة، أو فيه تعب شديد أو مرض، فينتظر إلى أن يخف هذا المرض في اليوم الثاني ويرمي عن يومين. هذه المسألة مهمة جدا، هي المسألة الثالثة في الحديث، وهذه أيضا تدل على يسر الإسلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرخص لرعاة الإبل في البيتوتة عن منن يرمون يوم النهر ثم يرمون الغد ليومين، يرمون يوم النهر واليوم الثاني لا يرمون، ينشغلون، واليوم الثالث يرمون عن اليوم الثاني والثالث، سبع حصيات، سبع حصيات الصغرى، سبع حصيات وسبع حصيات الوسطى، وسبع حصيات وسبع حصيات الكبرى، هكذا. المسألة الرابعة في الحديث، حديث عاصم بن عدي، استدل به بعض العلماء على أن أيام تشريق اليوم الواحد بالنسبة إلى الرمي. الرمي في جميع أيام تشريق أداء، قالوا ليس قضاء، أداء. فمن رمى عن يوم منها في يوم آخر منها أجزأه ولا شيء عليه، إلا أنه ترك السنة، هكذا قالوا. يعني هذا الرمي في أيام التشريق كله أداء، فيرمي اليوم الأول، يرمي اليوم الثاني عن اليوم الأول واليوم الثاني، هذا أداء. فمن رمى عن يوم منها في يوم آخر من هذه أيام تشريق أجزأه ولا شيء عليه. قالوا أنه لو لم يكن اليوم الثاني وقتا لرمي اليوم الأول لما جاز الرمي فيه. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرخص رعاة الإبل أن يرموا في اليوم الثاني من أيام تشريق عن اليوم الأول والثاني، هذا يدل على أنه كل أوقات هذه الأيام هي أوقات أداء، فيرمي في اليوم الثاني من أيام تشريق عن يومين. قالوا ولو بدون عذر، هذا القول الأول، أجزأه ولا شيء عليه الرمي، ترك السنة فقط. القول الثاني أن كل يوم منها مستقل في رميه، فإن فاته وليلته التي بعده فات الرمي، صار قضاء في اليوم الذي بعده، ومنهم قال عليه دم، هذا ليس عليه دليل. القول الأول هو الأرجح لقوة الدليل. إذا غابت الشمس من اليوم الثالث من أيام التشريق انتهى وقت الرمي، فمن رمى بعد ذلك صار رميه قضاء لا أداء، لأن أوقات الرمي هي أيام يوم النحر جمرة العقبة فقط، وأيام التشريق الثلاثة ترمى الجمرات الثلاث. فإذا غربت شمس يوم الثالث من أيام التشريق انتهى وقت الرمي. المسألة الخامسة في الحديث حكم الرمي ليلا. فاختلف العلماء على قولين مشهورين في كتب الفقه. القول الأول لا يجوز الرمي ليلا، لأن اليوم ينتهي بغروب الشمس، قالوا هذا قول الحنابلة وإسحاق بن راهوية، وهو أحد الوجهين عند الشافعية. ذكر ذلك ابن قدامة في المغني في المجلد الخامس 295، كذلك النووي في المجموع في المجلد الثامن 240 ذكروا هذا القول، وهو قول الحنابلة وإسحاق بن راهوية وأحد الوجهين عند الشافعية، لا يجوز الرمي ليلا. القول الثاني عليه أكثر السلف وأهل العلم أنه يجوز الرمي ليلا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال وقت ابتداء الرمي من الزوال بعد الزوال ولم يوقت انتهاءه، فيكون الرمي نهارا عزيمة والرمي ليلا رخصة. النبي صلى الله عليه وسلم وقت ابتداء الرمي بعد الزوال في أيام تشريق ولم يوقت انتهاءه، فدل على أنه يجوز الرمي ليلا. هذا مروي قول عن بعض السلف عن طاووس وعروة بن الزبير والنخعي والحسن البصري، وهو قول الحنفية وابن حزم وغيرهم. هذا هو الراجح، فإن الليل يتبع النهار في بعض المناسك، مثل الوقوف بعرفة يدخل فيه جزء من الليل. وهذا القول أنه يجوز الرمي ليلا يتمشى مع يسر الإسلام وسهولته، خاصة في زماننا نظرا لكثرة الحجاج وما يحصل من الزحام الشديد في أثناء النهار، يتضرر بعض الناس من النساء وكبار السن. كذلك يؤيد هذا القول ما ورد عن عبد الرحمن بن صابت قال كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقدمون حجاجا فيدعون ظهرهم فيجيئون فيرمون بالليل. يدعون ظهرهم يعني الإبل التي يركبونها، يتركونها فيجيئون فيرمون بالليل. وهذا الأثر رواه ابن أبي شيبة في المصنف في المجلد الرابع 30 وإسناده حسن. إذن هذه المسألة الخامسة حكم الرمي ليلا، يجوز الرمي ليلا لأن النبي صلى الله عليه وسلم حدد وقت ابتداء الرمي بعد الزوال ولم يوقت انتهاءه، فدل على أنه يجوز في الليل لأنه من اليوم. والله أعلم. الحديث الذي بعده وهما حديثان في الخطبة بمنى، خطبة الإمام بمنى، كم خطبة يخطب في موسم الحج. الحديث الأول قال عن أبي بكرة رضي الله عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر، حديث متفق عليه. إذن خطب يوم النحر، يوم عيد النحر، عيد الأضحى، خطبهم علمهم وبين لهم المناسك وهكذا. الحديث الثاني قال عن سراء بنت نبهان رضي الله عنها قالت خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الرؤوس، فقال أليس هذا أوسط أيام التشريق؟ حديث رواه أبو داود بسناد بن حسن، هكذا قال الحافظ بن حجر، لكن هذا الحديث ضعفه الألباني رحمه الله في ضعيف سنن أبي داود 1953. فما دام أن هذا الحديث ضعيف إذن لا خطبة أوسط أيام التشريق، لا خطبة أوسط أيام التشريق، ويوم الرؤوس قالوا ثاني أيام العيد أو ثالث أيام العيد، ثاني أيام التشريق، سمي بيوم الرؤوس لأن الناس تفتح الرؤوس، رؤوس الأضاحي والهدي في هذا الوقت، في هذا اليوم كانوا يأكلون في هذا اليوم غالبا رؤوس الأضاحي والهدي إذا ذبحت يوم النحر، يأكلونها ثالث يوم، ثاني أيام التشريق يأكلون رؤوس الأضاحي والهدي، فسمي يوم الرؤوس. لكن هو الحديث هو ضعيف في ذكر يوم الرؤوس، ضعفه الألباني في صحيح ضعيف سنن أبي داود، ضعيف سنن أبي داود 1953. الحديث في ذكر الخطب، أما خطبة يوم الرؤوس يوم الثاني من أيام التشريق فيصح الحديث، فلا خطبة. الخطب الثابتة والمشروعة ثلاث جاءت في الأحاديث، يوم 7 ذي الحجة يخطب الإمام يعلم الناس مناسك الحج، ويوم عرفة خطبة عرفة المشهورة المعروفة، ويوم النحر، يوم النحر خطبة يوم عرفة مشهورة ومعروفة والأدلة في الصحيحين وفي غيرهم. خطبة يوم النحر هذا الحديث الذي معنا، الحديث الأول عن أبي بكرة قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر، متفق عليه في الصحيحين، خطبتان ثابتتان. وكذلك أيضا خطبة ثابتة في حديث جابر يوم 7 ذو الحجة، بيان أحكام الحج ومناسك الحج، تعليم الناس. إذن هذه الخطب الثلاثة المشروعة، فينبغي أن تشتمل هذه الخطبة على الوصايا العامة، الحث على الالتزام بأحكام شرع الله، العناية بمسائل العقيدة، التحذير من البدع. وكل موضوع أو مسألة رأى خطيب أن الناس تستفيد من هذا الجمع العظيم من حجاج بيت الله الحرام، يبين لهم ويوصيهم ويعظهم ويعلمهم في هذه الأيام الثلاثة التي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خطب الصحابة، خطبهم وعلمهم، ألقى خطبا في يوم 7 من ذي الحجة ويوم عرفة ويوم النحر. الحديث الذي بعده في مسألة طواف والسعي، وهل يجزئ سعي واحد للقارن والمتمتع أم لا؟ الحديث هو 33 من أحاديث باب صفة الحج ودخول مكة من كتاب الحج من بلوغ المرام، وهو آخر حديث في درسنا اليوم. قال عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها طوافك بالبيت وبين الصفا والمروة يكفيك لحجك وعمرتك، رواه مسلم. وعائشة رضي الله عنها كانت قارنة كرسول الله صلى الله عليه وسلم على الراجح. المسألة الأولى في هذا الحديث القارن، هل يكتفي بطواف واحد وسعي واحد القارن الذي أهل بحج وعمرة، لبيك حجا وعمرة وساق الهدي معه، هذا القارن هل يكفيه طواف واحد وسعي واحد عن حجه وعمرته؟ حديث دل على أن القارن يكفيه لحجه وعمرته طواف واحد وسعي واحد. قال لها النبي صلى الله عليه وسلم طوافك بالبيت وبين الصفا والمروة سعي يكفيك لحجك وعمرتك، رواه مسلم. هذا القول الأول الذي أخذ بهذا الحديث، القارن يكفيه لحجه وعمرته طواف واحد وسعي واحد، وهذا قول جمهور العلماء منهم مالك والشافعي وأحمد وإسحاق، كذلك أيضا استدلوا بحديث عائشة قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع في هذا الحديث الطويل، وأما الذين جمعوا الحج والعمرة فإنما طافوا طوافا واحدا. هذا نص صريح يدل على أن القارن يكتفي بطواف واحد لحجه وعمرته. وعن جابر بن عبد الله أيضا قال لم يطف النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه بين الصفا والمروة إلا طوافا واحدا. أيضا هذا حديث رواه مسلم 1215. هذا القول الأول. القول الثاني يلزم القارن طوافان، طواف لعمرته وطواف لحجه وهو طواف الإفاضة، يلزمه سعيان قالوا أحدهما لعمرته والآخر لحجته. هذا مذهب أبي حنيفة ومروي أيضا عن بعض السلف. القول الأول هو الراجح لقوة الدليل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا ولم يطف بعد عرفة إلا طوافا واحدا. لو كان الطواف الثاني واجب لفعله النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا سعى سعيا واحدا، ولو كان السعي الثاني واجبا لفعله النبي صلى الله عليه وسلم. القول الأول هو الصحيح، قول جمهور العلماء أن القارن يكفي لحجه وعمرته طواف واحد وسعي واحد. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية، هل يكفي المتمتع سعي واحد طواف؟ لا بد من طوافين، طواف للعمرة ثم يحل ثم طواف الإفاضة، هذا المتمتع لا بد من طوافين. لكن السعي، هل المتمتع إذا اعتمر أدى العمرة وسعى مع طواف العمرة هل يجب عليه سعي آخر يوم النحر وما بعده؟ هل يكفي المتمتع سعي واحد لحجه وعمرته؟ اختلف العلماء في هذه المسألة، هل يكفيه سعي واحد؟ قولان مشهوران. قول الأول الذي عليه أكثر العلماء لا يكفيه، بل عليه سعيان، سعي لعمرته التي سيفرغ منها، سعي لحجه بعد إفاضته من عرفة، هكذا قالوا. واستدلوا بقول عائشة فطاف الذين كانوا أهلوا بالعمرة بالبيت وبالصفا والمروة ثم حلوا ثم طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من منى لحجهم، وأما الذين جمعوا الحج والعمرة فإنما طافوا طوافا واحدا. هذا حديث صحيح فهم منه هؤلاء أصحاب القول الأول بأنه سعى سعيين المتمتع، لكن ليس هو ظاهر الدلالة أو صريح الدلالة في هذا، بل الكلام عن الطواف بالبيت. قالت طاف الذين كانوا أهلوا بالعمرة بالبيت وبالصفا والمروة ثم حلوا، هذا الآن انتهينا. متمتع إذن طاف للعمرة وبالصفا والمروة سعى ثم حلوا ثم طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من منى لحجهم، فهم طافوا فقط بالبيت طواف الإفاضة، لكن لم يذكر السعي الثاني هنا في حديث عائشة. هذا جواب عند أصحاب القول الثاني. أصحاب القول الثاني قالوا المتمتع يكفيه سعي واحد، هذا القول قوي وهو القول الراجح في هذه المسألة، أن المتمتع كالقارن يكفيه سعي واحد، وهكذا المفرد. فالحجاج جميعا بمختلف الأنساك الثلاثة عليهم سعي واحد، فمن سعى في عمرته لا يسعى في حجه سعي واحد. هذا القول مروي عن ابن عباس، وبه قال عطاء وطاووس ومجاهد وسعيد بن جبير، وهو رواية عن الإمام أحمد، وقال ابن تيمية رحمه الله أصح الروايتين عن الإمام أحمد، ورجح شيخ الإسلام هذا القول بقوة في مجموع الفتاوى في المجلد 26 صفحة 36 وما بعدها. وهكذا في زاد المعاد لابن القيم في المجلد الثاني 149. وابن تيمية ضعف حديث عائشة، قال هو مدرج: طاف الذين كانوا أهلوا بالعمرة وبالصفا. قال ابن تيمية هذا مدرج من كلام الزهري، لا يعارض الحديث الصحيح، لا يعارض الحديث الصحيح، وهو ما رواه جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لم يطوفوا بين الصفا والمروة إلا طوافا واحدا، طوافهم الأول. هذا حديث صريح وصحيح، حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، جميع الصحابة، جميع من حج معه، لم يطوفوا بين الصفا والمروة، لم يسعوا بين الصفا والمروة إلا طوافا واحد، سعي واحد فقط للحج والعمرة. هذا صريح في هذه المسألة، فالمتمتع يكفيه سعي واحد كالقارن، لأن الصحابة رضي الله عنهم فيهم القارن من كان معه هدي وهو لا قلة، وفيهم المتمتع وهو لم يكن معه هدي، والحديث عام لجميع الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لم يطوفوا بين الصفا والمروة إلا طوافا واحدا، لم يسعوا إلا سعي واحد. فهذا القول الراجح في هذه المسألة، وهذا القول فيه أيضا ما ثبت عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم أنهم لم يسعوا إلا سعي واحد، وهذا القول فيه تيسير على الناس، تخفيف للزحام، والله أعلم. اللهم فقهنا في ديننا، اللهم احفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل سوء وفتنة، اللهم وفق ولاة أمورنا لما تحبه وترضاه، اللهم ارزقهم البطانة الصالحة، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.